قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. أخرجه الحافظ أبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشروا ولا تنفروا، فالدعاة والقادة رسل هداية، وهداية الناس لا تكون بالغلظة والعنف، وإنما تكون باللين واللطف. فالأمير والقائد والداعية مأمورون بأن يسوسوا الناس وأن يرغبوهم بالمبشرات التي تفتح أغلفة قلوبهم وترفع من أنفسهم الأنانية وحب الدفاع عن الذات، وذلك فيما إذا شعر المدعو بأن من تصدر لدعوته يريد خيره هو بالذات. فإذا أحس المدعو بهذا الإحساس فإنه يشعر بأن من تقدم لدعوته محسن إليه، والنفوس الكريمة تكون أسيرة لمن أحسن إليها. ولذلك فما أسرع أن يلقي المدعو بزمامه لمن دعاه، وأن يحكمه في فكره وسلوكه. أما إذا سلك الدعاة سبيل التنفير مع مدعويهم، وذلك بانتهاج أساليب الغلظة والاستعلاء، فإن المدعوين تبرز فيهم حظوظ النفس، ويكون الانتصار للنفس وحب الانتقام هو الشعور المهيمن عليهم ممن شعروا بأنه أهانهم. وبهذا يكون الدعاة قد أقاموا حاجزاً بينهم وبين المدعوين يصعب اختراقه والنفوذ منه. ويسروا ولا تعسروا، اعرضوا أمور هذا الدين بيسر وسهولة، وتخللوا إلى قلوب المدعوين بتحبيب أمور الدين إليهم. وإذا كانت لكم ولاية على الناس فتحببوا إليهم بمكارم الأخلاق، واجعلوا التيسير هو الأصل، ولا تلجأوا إلى التشديد إلا عند الضرورة، وذلك حينما يترتب على التيسير مفسدة في المجتمع. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.